وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث الرابع بعد الثلاثمائة، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية. هذا الحديث عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية. هذا الحديث في الصحيحين وفي صحيح البخاري بألفاظ متعددة وعن عدد من الصحابة رضي الله عنهم، كما أنه مروي في السنن. فهذا في باب النكاح. يقول الإمام علي رضي الله عنه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة. نكاح المتعة كان موجودا في الجاهلية وفي صدر الإسلام، كان الرجل يتفق مع المرأة على أنه يستمتع بها يوما أو يومين أو ثلاثة أو أكثر، فيباح له ذلك، فإذا انتهت المدة تفرقا بدون طلاق. وهذا كان موجود في الجاهلية، وزيجات الجاهلية متعددة ومتنوعة، ووجد في أول الإسلام ثم حرم، وهو مما ينبغي تحريمه، كما هو الحال في بعض المحرمات كانت موجودة في الجاهلية فكان تحريمها تدريجيا، لأن الله جل وعلا المشرع حكيم عليم، ربما لو نهى الناس عن الشيء نهيا قاطعا من أول وهلة ربما شق على كثير من النفوس، وربما حملهم على الردة عن الإسلام وترك الإسلام. فالله جل وعلا حكيم عليم يتدرج في التحريم شيئا فشيئا، كما حصل في تحريم الخمر. الخمر كانت من مشروبات الجاهلية، وجاء الإسلام وهي تشرب، وحصل في شربها من المفاسد ما الله به عليم. وكان كثير من العقلاء والزعماء لا يألفون الخمر ولا يريدونها، وكرهوها بعقولهم قبل أن يشرع تحريمها. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول بين حين وآخر: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. يرى أن حلها فيه مقت وفيه خزي وفيه عذاب وفيه أذى من بعض المسلمين لبعض، فيقول: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. فأنزل الله جل وعلا: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، وإثمهما أكبر من نفعهما. فانتهى بعض الناس بهذه الآية، فقال عمر: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. فأنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. الآية. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر فقرأها عليه فقال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، ما يكفي هذا. فنهوا عن شرب الخمر من بعد صلاة الظهر إلى العصر لأن العصر قريبة، ونهوا عن شرب الخمر من بعد العصر إلى المغرب لأن صلاة المغرب قريبة، ونهوا عن شرب الخمر من بعد المغرب إلى العشاء لأن صلاة العشاء قريبة، وما بقي إلا وقتان فقط لشرب الخمر، هو من بعد صلاة العشاء إلى آخر الليل، ومن بعد صلاة الفجر إلى ما قبل الظهر، حيث أن الوقت فيه متسع ممكن يشرب ويصحو قبل أن يدركه وقت الصلاة. فحصل أن اجتمع عدد من الصحابة رضي الله عنهم في ليلة من الليالي فشربوا الخمر حتى ثملوا سكروا، فضرب بعضهم بعض وشج بعضهم بعضا وبدأ بعضهم يفتخر ونبشوا عن أمور من دنسة وذاهبة ومنسية أحيوها بسبب السكر، فأنزل الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ فقال عمر رضي الله عنه انتهينا انتهينا، يكفي هذا الذي نريده. فالله حكيم عليم. من ذلك نكاح المتعة، أن الرجل يستمتع بالمرأة فيما بينه وبينها ولا يحتاج إلى عقد ولا إلى رجوع إلى أولياء ولا شيء من هذا، يلتقي بالمرأة ويقول له أعطيك كذا وكذا وتبقي معي كذا وكذا فيتفق على هذا. ثم إن الله جل وعلا حرم هذا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم أبيح فترة ثم حرم تحريما نهائيا. فتحريمه الأول في غزوة خيبر بعد صلح الحديبية كما عرفنا، الذي سماه الله جل وعلا فتحا، كان فيه غزوة خيبر فكان فيها مغانم عظيمة غنمها المسلمون، إلا أنهم في توجههم لخيبر أصابهم مجاعة شديدة ووقعوا في الحمر الأهلية يذبحونها وينحرونها ليأكلوا منها، حتى كان اللحم في القدور تغلي به على النار، أنزل الله جل وعلا تحريم الحمر الأهلية على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم لأنها نجسة ولأنها تأكل النجاسات فهي غير صالحة للأكل، ولهذا كل دابة تأكل النجاسات لا يجوز ذبحها وأكلها حتى وإن كانت من الحلال، وإنما تحبس إذا كانت تأكل النجاسات تحبس أياما حتى يعلم طهارة ما في داخلها ولحمها ثم تذبح، كما قال العلماء رحمهم الله في الجلالة، الدابة الجلالة والدجاجة مثلا الجلالة والشاة الجلالة، هذه تحبس أياما حتى يعلم نقاوة ما لحمها ثم بعد ذلك تذبح، تطعم الحلال وتذبح. فنهى الله جل وعلا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية، ومن ذلك المتعة، متعة النساء نهى عنها الله جل وعلا لأنها ما تفي بالغرض ولا تؤدي الغرض الذي شرع من أجله النكاح، وتعطل النكاح لأنها لو كانت مشروعة مثلا كان الكثير من الناس يقول كلما احتجت أخذت لي فتاة واستمتعت بها ثم سرحتها ولا يهتم لموضوع الزواج والأسرة وتربية الأولاد وغير ذلك إلا القليل من الناس. وهذا النكاح المتعة فيه ضرر، أولا أنه فيه تعاقب الرجال على امرأة في وقت يسير، وهذا فيه ضرر صحي على الطرفين. وكثير من الأمراض الآن تحصل في الزنات والعياذ بالله بسبب هذا، بسبب تعاقب الرجال على الفروج القذرة فتحصل أمراض. ثم إنه يحصل كذلك اختلاط الأنساب، قد لا يعلم لمن هذا الولد ولمن هذا الحمل، قد تحمل ولا يدرى لمن هذا الحمل. وفيه تقليل لأهمية الزواج وإيجاد الأسر وتربية الأولاد والتعاون بين الزوجين على طاعة الله، لأن المتعة فترة وجيزة وكل واحد رايح في طريقه. وإذا شعرت المرأة أنها هي قرينة الرجل في حياته وشعر الرجل أن هذه المرأة قرينته في حياته اهتم كل واحد منهم بالآخر وحرص على ما ينفعهما. فلذا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر الله جل وعلا، وهو عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، نهى عن نكاح المتعة. هذا في غزوة خيبر. ثم أبيحت في فترة من الفترات لحاجة المسلمين إلى ذلك، ثم حرمت تحريما مؤبدا يوم فتح مكة، فهي محرمة. وقد أجمع من يعتد بقوله من علماء المسلمين على تحريمها للأدلة سوى بعض الطوائف الضالة التي ما تتقيد بالأحاديث الثابتة الصحيحة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بقوا على استحلالها. ويروى أن ابن عباس رضي الله عنهما كان يرى أول الأمر حلها، ثم اقتنع رضي الله عنه من حرمتها وورد عنه تحريمها. اقرأ. المعنى الإجمالي: سن الشارع النكاح لقصد الاجتماع والدوام والألفة وبناء الأسرة وتكوينها، ولذا كان أبغض الحلال إلى الله الطلاق، لأن يعني الطلاق تفريق للأسرة، فكان أبغض الحلال إلى الله. وفهم من هذا أن من أحب الحلال إلى الله النكاح، وهو ثابت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونهى عليه الصلاة والسلام عن التبتل وعن الخصي، وأمر بالزواج وقال إن النكاح من سنتي ومن رغب عن سنتي فليس مني، لكونه هدما لهذا البناء الشريف. وكل قصد أو شرط يخالف هذه الحكمة من النكاح فهو باطل. ومن هنا حرم نكاح المتعة، وهو أن يتزوج الرجل المرأة إلى أجل بعد أن كان مباحا في أول الإسلام لداعي الضرورة. ولكن ومن الضرورة تعود الناس على هذا. نعم. ولكن ما في هذا النكاح من المفاسد من اختلاط في الأنساب واستئجار للفروج ومجافاة للذوق السليم والطبيعة المستقيمة. هذه المفاسد ربت على ما فيه من لذة قضاء الشهوة، لأن ذاك الذي هو المتعة ما فيه إلا قضاء الشهوة فقط، ولا يترتب عليه أي مصلحة من المصالح. والنكاح فيه مصالح عظيمة، وفي إباحة المتعة تعطيل لمصالح النكاح. نعم. ما يؤخذ من الحديث: أولا تحريم نكاح المتعة وبطلانه، وعليه أجمع العلماء. قال ابن دقيق العيد رحمه الله: وفقهاء الأمصار كلهم على المنع، وأكثر الفقهاء على الاقتصار في التحريم على العقد المؤقت. ثانيا: كان مباحا في أول الإسلام لضرورة فقط، ثم جاء التأكيد والتأبيد لتحريمه ولو عند الضرورة. ثالثا: نهى الشارع الحكيم عنه لما يترتب عليه من المفاسد، منها اختلاط الأنساب واستباحة الفروج بغير نكاح صحيح. رابعا: النهي عن أكل لحوم الحمر الأهلية فهي رجس، بخلاف الحمر الوحشية فهي حلال بالإجماع. الحمر الأهلية التي هي مستأنسة عند الناس وموجودة في البلد، والحمار الوحشي الذي هو من نوع الضبا والصيد، فالحمار الوحشي حلال بالإجماع، والحمار الإنسي حرام بالإجماع. والحمار الوحشي من نوع الغزلان والضبا والضباع وغيرها مما أحل الله جل وعلا، لأن تلك لا تأكل القاذورات ولا تأكل إلا الحشائش وما يطيب، بخلاف الحمر الأهلية فهي تأكل الأوساخ والقاذورات والنجاسات. نعم. فائدة: سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن رجل يسير في البلاد ويخاف أن يقع في المعصية، فهل له أن يتزوج في مدة إقامته في تلك البلدة؟ فإذا سافر طلق من تزوجها. هذا النكاح بنية الطلاق، لا على سبيل المتعة، وإنما بنية الطلاق. كان يكون الرجل مثلا في مكان ما له عمل لمدة شهر أو شهرين أو سنة أو أقل أو أكثر، ويخشى على نفسه الوقوع في الإثم، ما يستطيع أن يصطحب أهله ويخشى أن يقع في الزنا، فهل له أن يتزوج بنية أنه إذا غادر البلد طلق؟ هذا محل خلاف بين العلماء رحمهم الله. والأدلة العامة تدل على جوازه، لكن بالنظر إلى ما يترتب عليه من الأضرار والمشاكل يرى كثير من العلماء أنه يمنع منه، حتى وإن لم يكن محرما لكن لما يترتب عليه، لأن من يفعل هذا قد يوجد له أولاد في بلاد لا يدري عنهم، مثلا هو في مكان ما بعيد تزوج 3 أشهر 5 أشهر أقام في البلد، من المعلوم أنه عزم على الرحيل رحل، حينما رحل ربما إذا ركب في الطائرة أو ركب في القطار أو في السيارة كتب وثيقة الطلاق وسافر، هل يدري عن هذه المرأة هل هي حامل أو ليست بحامل، هل ولدت له أو لم تلد له، في مشاكل. ثانيا: أن الرجل إذا كان خاطب على نية الطلاق، لو أخبر أهل المرأة أو أخبر المرأة بهذا ما يقدم عليه ولا يوافق عليه أحد، يقول أبي أتزوج بنتكم فإذا أردت السفر ترى بطلق، يقول الله لا نريدك، تستمتع بها فقط، متعة، المتعة حرام. فمن حيث العقد، من حيث هو، قال كثير من العلماء بصحة العقد، لأنه حتى لو كان الرجل ينوي الطلاق قد لا يطلق، وقد يتزوج الرجل بغير نية الطلاق ولا يفكر في الطلاق، ثم بعد شهر أو شهرين أو أسبوع أو أسبوعين أو أقل أو أكثر يطلق، يطيب خاطره من هذه المرأة ويطلقها. فالزواج بنية الطلاق من حيث أنه مثلا غير ملزم بالطلاق، أنها قد تبقى معه الزوجة ويكون النكاح صحيحا، لكن لما يترتب عليه من المشاكل والضرر والإضرار بالمرأة، لأنها قد تقدم على الزواج بهذا الرجل لأنه شاب صالح وتريد الحياة السعيدة معه وكذا، فإذا به في قلبه وصدره أنه لا ينوي الاستمرار معها، وأنها لو علمت هذا ما أقدمت عليه، لأنها ما تريد أن تكون في كل شهر أو في كل سنة بذمة زوج، فيكون فيه نوع من الغش للزوجة وذويها إذا تزوج بنية أنه عازم على الطلاق. والأصل من حيث هو الإباحة والحمد لله، لكن ينبغي للمرء أن يوضح أمره حتى لا يكون مع الإباحة خديعة أو غش. نعم. فأجاب بأن له أن يتزوج، ولكن على أن ينكح نكاحا مطلقا، يعني ما ينكح نكاح مشروط، إنه يقول أشترط عليكم أنني بعد شهرين أو ثلاثة أشهر طلق ولا تطالبونني بشيء أو نحو ذلك، يكون من نوع المتعة من نوع المحدد في الزمن؟ لا، نعم، نكاحا مطلقا، أنه ينكح نكاح كسائر الأنكحة بنية الإبقاء إن ناسبت له، لأنه قد يتزوجها بنية الطلاق فتعجبه فيصطحبها معه. نعم. ولكن على أن ينكح نكاحا مطلقا يمكنه من إمساكها أو تطليقها إن شاء، وإن نوى طلاقها حتما عند انقضاء سفره كره في مثل ذلك. كره، يكره يعني، ولا يقال بتحريمه. نعم. وفي صحة النكاح نزاع. ثم يبين رحمه الله رأيه في نكاح المتعة فقال: إن قصد أن يعني بعض العلماء يرى عدم الصحة لأنه منوي فيه الطلاق فهو شبيه بالمتعة. نعم. ثم بين رحمه الله رأيه في نكاح المتعة فقال: إن قصد أن يستمتع بها إلى مدة ثم يفارقها، مثل المسافر إلى بلد يقيم به مدة فيتزوج وفي نيته إذا عاد إلى وطنه أن يطلقها، ولكن النكاح عقده عقدا مطلقا، فهذا فيه ثلاثة أقوال في مذهب أحمد رحمه الله. قيل: هو نكاح جائز، وهو اختيار الموفق وقول الجمهور. الموفق في المغني رحمه الله ابن قدامة. نعم. وقيل إنه نكاح تحليل لا يجوز، وروي عن الأوزاعي ونصر القاضي وأصحابه. ورؤيا جوازه ورؤيا أنه لا يجوز. نعم. وقيل مكروه وليس بمحرم، وسط بين الأمرين، قيل هو مكروه وليس بمحرم، هذه الأقوال الثلاثة في مذهب الإمام أحمد رحمه الله. نعم. والصحيح أن هذا ليس بنكاح متعة ولا يحرم، يعني ما يتجرأ على تحريمه، لأن التحريم فيه صعوبة، أن يحرم الإنسان شيئا ليس بحرام. نعم. وذلك أنه قاصد للنكاح وراغب فيه بخلاف المحلل. المحلل أصلا دخل ليطأها ليلة أو أقل أو أكثر ويخرج ويتركها لترجع إلى زوجها الأول، وهذا ملعون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. المحلل هو الذي يقدم على نكاح امرأة طلقها زوجها ثلاثا بغير نية استبقائها معه، وإنما من أجل أن يطأها ثم يطلقها فتحل لزوجها الأول. وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له، لعن الاثنين، لأنه في حال الجهل قد يأتي الرجل للرجل الذي فيقول له: إنني طلقت زوجتي وأم أولادي وأنا أريدها وهي تريدني، لكن خذ هذا مبلغ انكحها يوما أو يومين وطلقها من أجل أن تعود إلي، هذا حرام وملعون الاثنان على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. ولا يحلل إذا كان بقصد التحليل وعلم هذا القصد، فإنها لا تحل أن ترجع إلى زوجها الأول، لأن الحلال لا يحل بفعل المحرم، لأن التحليل تحريم محرم، ولا يحل الحلال بفعل الحرام، والحيل كلها محرمة في الشريعة الإسلامية، ومن اتخذ شيئا من الحيل ففيه شبه من اليهود. نعم. لكن لا يريد دوام المرأة معه، وهذا ليس بشرط، فإن دوام المرأة معه ليس بواجب، بل له أن يطلقها، فإذا قصد أن يطلقها بعد مدة فقد قصد أمرا جائزا بخلاف نكاح المتعة، فإنه مثل الإجارة تنقضي فيه بانقضاء المدة. يعني ما يحتاج إلى طلاق ولا شيء من هذا، إذا اتفقوا على أسبوع أو شهر أو يوم أو ليلة بانتهاء المدة، مثل من استأجر بيتا ونحوه أو استأجر سيارة ونحوها. نعم. ولا ملك له عليها بعد انقضاء الأجل، وأما هذا فملكه ثابت مطلق، وقد تتغير نيته فيمسكها دائما، وذلك جائز له، كما لو تزوج بنية إمساكها دائما ثم بدا له طلاقها جاز ذلك. نعم. اختلاف العلماء. أجمع العلماء على تحريم هذا النكاح وبطلانه الذي هو نكاح المتعة. نعم. واختلفوا في الوقت الذي حرم فيه تبعا للآثار التي وردت في تحريمه. اختلفوا في الوقت الذي حرم فيه، فقيل حرم في غزوة تبوك، غزوة الخيبر، وقيل في يوم الفتح، وقيل يوم أوطاس، وقيل غير ذلك. نعم. فبعضهم يرى أن التحريم كان يوم خيبر مستدلا بهذا بحديث الباب، ثم إنها أبيحت ثم حرمت يوم فتح مكة، وبعضهم يرى أنها لم تحرم إلا يوم الفتح وقبله كانت مباحة، ويقولون إن علي رضي الله عنه لم يرد في هذا الحديث أن تحريم المتعة وقع مع تحريم لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر، وذلك أن تحريم الحمر الأهلية كان يوم خيبر، لا إشكال في هذا. فقالوا إن علي رضي الله عنه في هذا الحديث ما قصد أنهما حرما يوم خيبر، وإنما قصد أن يبين الحكم، فقال حرم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة، هذا حكم، ونهى كذلك عن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر. فمن قال إن التحريم مرة واحدة قال إنها حرمت يوم الفتح أو يوم أوطاس، ويوم أوطاس ويوم الفتح قريب لأنها في غزوة الطائف، وقال إن علي في هذا الحديث حينما ذكر خيبر قصد تحريم الحمر الأهلية في يوم خيبر، وأما نكاح المتعة فيقصد أن يبين حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ويقولون إن علي رضي الله عنه لم يرد في هذا الحديث أن تحريم المتعة وقع مع تحريم لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر، وإنما قرنهما جميعا ردا على ابن عباس رضي الله عنهما الذي يجيز المتعة للضرورة ويبيح لحوم الحمر الأهلية، وهذا القول أولى. قال النووي رحمه الله الصواب أن تحريمها وإباحتها وقعا مرتين، فكانت مباحة قبل خيبر ثم حرمت فيها ثم أبيحت عام الفتح وهو عام أوطاس، ثم حرمت تحريما مؤبدا. قال ولا عام أوطاس هو في غزوة خيبر، غزوة الطائف بعد فتح مكة. قال ولا مانع من تكرير الإباحة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: بالنسبة للغسل من الجنابة، كون الترتيب لا يجب في الموالاة، كونه لا يجب الترتيب والموالاة، هل هذا في الاغتسال الكامل أم المجزئ؟ الترتيب والموالاة واجبان من واجبات الوضوء، والترتيب هو ألا يغسل عضوا قبل الذي قبله حتى ينشف الذي قبله. فمثلا الترتيب لو غسل رجليه قبل يديه إلى المرفقين ثم غسل رجليه إلى يديه إلى المرفقين ما صح وضوءه لأنه ما رتب، وعلم الترتيب من إدخاله جل وعلا المسح بين المغسولات، فالمغسولات الوجه واليدين والرجلين، والمسح للرأس بين اليدين والرجلين. فلو لم يكن الترتيب مقصودا لوالى سبحانه وتعالى بين المغسولات ثم ذكر الرأس الممسوح. فالترتيب واجب. والموالاة مثلا لو غسل وجهه ثم استقبل من استقبله وجلس معه وتحدث معه ثم أراد أن يكمل وضوءه بغسل اليدين إلى المرفقين ما صح لأنه ما صار موالاة، صار فيه فاصل. فالموالاة ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله، إن أخره ذهبت الموالاة، وإن أخره تأخيرا خفيفا أو لإزالة وسخ أو لإزالة صبغ أو بوية أو نحو ذلك فلا بأس بهذا، التأخير الخفيف لا يؤثر، وإنما الذي يؤثر التأخير الكثير. هذا في الوضوء. وأما في الغسل فلا يجب لا الترتيب ولا الموالاة، لأن الله جل وعلا قال: وإن كنتم جنبا فتطهروا، إن كنت جنب فتطهر اغسل. فلم يذكر جل وعلا ترتيبا بثم، ولم يذكر جل وعلا موالاة عضوا بعد عضو، فلذا لا يشترط الترتيب ولا الموالاة في الغسل من الجنابة والأغسال الواجبة التي سببها الحدث الأكبر كالجنابة والاحتلام والحيض والنفاس بالنسبة للمرأة. وسواء كان الغسل المجزي أو الغسل الكامل كله لا يلزم فيه ترتيب ولا موالاة، وإنما الغسل الكامل فيه الترتيب استحبابا لا وجوبا. يقول: ما هو نكاح المسيار؟ يقول ما هو نكاح وين انا رجع لي اعطيتك اكبر من ذي يقول ما هو او ما حكم زواج المسيار وما حكمه زواج المسيار زواج صحيح بعقد ومهر وولي واتفاق وجميع أمور الزواج إلا أن أحد الزوجين اشترط على الآخر عدم تخصيص وقت له محدد كأن تكون الزوجة مشغولة تقول ما أريدك أن تأتي إلي في كل يوم ولا يوما بعد يوم ولا كذا ولا كذا وإنما أريد أن تأتي في وقت كذا ليلة الجمعة ليلة الخميس وهكذا فقط في يوم من الأسبوع أو في يوم من الأسبوع أستقبلك وما عدا هذا فلا. أو يقول الرجل للزوجة إنه لا يتمكن من الإتيان لها والقسم لها مع زوجاته أو نحو ذلك كان يكون عنده شيء من الخوف أو الضعف أمام زوجته أو زوجاته فيريد أن يجحدها ويأتيها في الخفاء عن أهله وهذا لا يليق بالرجل لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم لتسع نسوة والصحابة رضي الله عنهم الكثير منهم مات عن أربع نسوة رضي الله عنهم وأرضاهم والرجل شرع الله له التعدد لمصالح عظيمة فلا يجحد هذا أمام زوجته والله جل وعلا يقول فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع ولذا قال بعض العلماء إن الأصل التعدد مو بالأصل الإفراد الأصل التعدد لأن الله جل وعلا قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى اثنتين أو ثلاث أو أربع فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم إذا كنت أضعف من أن تعطي الواحدة حقها فاشتر أمه ولا تتزوج حرة تبخسها حقها فهو في الأصل حلال لكن ما ينبغي الوقوع فيه لأنه بالنسبة للرجل أحيانا يجحد ولا يدرى أنه تزوج ثم لو حصلت له وفاة مفاجئة أو شيء من هذا وكان له أولاد من زوجته الأخرى المجحودة ما من يثبتهم من يشهد بحصر بميراثهم وغير ذلك وإذا أخبر عنه وأعلم وإنما كان الخفاء عن الزوجة أو عن أهل الزوجة أو نحو ذلك فلا بأس بهذا لكن هذا يدل على ضعف الرجل وعدم تمكنه من أخذه حقه كاملا الذي شرعه الله جل وعلا له والأصل فيه الإباحة لأنه مباح. يقول سائل أرى بعض الطائفين يطوفون بإزار بدون رداء فما حكم ذلك وهل يكفي الإزار دون الرداء أو يلزم الرداء مع الإزار للطائفين؟ الطواف لا يخلو إن كان طواف تطوع بعد طوافه طواف الفرض الذي هو الركن من أركان العمرة فيكفي فيه الإزار فقط وأما إذا كان الطواف الذي هو ركن من أركان العمرة أو ركن من أركان الحج فهو قياسا على الصلاة أنه يلزم أن يكون على عاتقه منه شيء ولو شيء يسير والواجب ستر العورة وفي الفرض يستر أحد عاتقيه ولو بشيء يسير. تقول السائلة: هل يجوز للنساء عندما يذهبون إلى المدرسة عندما تذهب إلى المدرسة أن تتعطر، لأنهن يقولن أن فترة الدراسة طويلة؟ المرأة يحرم عليها مس الطيب عند الخروج من المنزل، لأنها تلتقي بالرجال في الطريق أو في المسجد أو في السوق أو في غير ذلك. وأما في المدرسة إذا كانت تطيبها مثلا بعد دخول المدرسة وليس عندها رجال أجانب ويذهب أثر الطيب قبل خروجها من المدرسة، فالذي يظهر والله أعلم أنه لا بأس بهذا، لأنه ما يحرم عليها الطيب مطلقا، وإنما يحرم عليها الطيب عند ملاقاتها للرجال الأجانب. فإذا كان تطيبها بين النساء فلا بأس عليها بهذا. ويقول: عندنا أناس إذا مات أحدهم اجتمعوا على الميت ويقرؤون من القرآن في البيت، وعندما يصلون إلى المقبرة يقول عندنا أناس إذا مات الميت عندهم اجتمعوا على الميت ويقرؤون من القرآن في البيت، وعندما يصلون إلى المقبرة يعني كمل ولا كمل لا إله إلا الله. الاجتماع حول الميت بقراءة القرآن هذه من البدع المحدثة، وذلك أن الميت لا يستفيد من هذه القراءة، وإنما ورد في بعض الأحاديث القراءة عند المحتضر، لأن المحتضر قد يعقل ويدرك لكن لا يستطيع أن يتكلم، فيستفيد من سماع القرآن إما بتوبة أو ذكر إن كان يستطيع أن يذكر، أو يختم بالشهادتين فيه تذكير له، ولعل فيه كما قال بعض العلماء تخفيف له عن سكرات الموت. فالمحتضر نعم يقرأ عليه، وأما إذا مات فالسنة أن يسجى يغطى ويسرع في تجهيزه، ولا يشتغل الناس بالقراءة عليه، لأنه لا فائدة في هذه القراءة، وهي من البدع المحدثة. يقول: قمت بالحج عن نفسي، وفي العام التالي قمت بالحج عن أمي، وأريد أن أحج مرة أخرى وأهدي ثوابها لأمي، فهل يجوز ذلك أم أن هذا من الابتداع في الدين؟ يقول إنه حج عن أمه بعد موتها ويريد أن يحج عنها مرة أخرى، نقول لا بأس بهذا، هذا حسن، هذا من الأعمال الصالحة التي تنفع الميت بعد موته بإذن الله، لأن الولد الصالح إذا دعا لوالديه أو عمل أعمالا صالحة وأهدى ثوابها لوالديه نفعهما ذلك بإذن الله. والحج كذلك من الأعمال التي يصل ثوابها إلى الميت، ولا يشترك في الحجة الواحدة أكثر من واحد، يعني ما يجعل الحج عن والديه وإنما عن أحدهما. يقول: لو حصل الطواف بإزار دون رداء في الطواف الواجب فهل يكفي أم يعيد الطواف بإزار ورداء؟ لو حصل الطواف بالإزار وحده دون الرداء في الواجب في طواف العمرة أو طواف الحج لعله يكفي إن شاء الله. يقول: هل يجوز الزواج العرفي بأن يعقد على المرأة وتجلس في بيت أمها وهو في بيته ويتم الزيارة بينهما؟ الزواج العرفي أو زواج المسيار هذه أسماء لشيء واحد، وإنما في كل بلد أو كل جهة سموه باسم، فهو الزواج الذي يشترط الزوج على الزوجة بأنه لا قسم لها كامل مع زوجته أو زوجاته، أو تشترط الزوجة على زوجها أنها لا تريده ولا تستقبله في كل يوم، وإنما تريد في أوقات محددة، كأن تكون المرأة مشغولة بعمل ما ولا تريد الزوج أن يأتيها في كل وقت، وإنما تريد في وقت دون وقت. هذا كله لا بأس به، إلا أن الأولى القسم وإظهار وإعلان النكاح بين الزوجين، وإلا فمن حيث الجواز يجوز إذا كان بولي وشاهدين مع خلو الزوجين من موانع النكاح. هذا جبنا عليه أمس، رددوه ما يصلح. صلي عندك. هذا الذي يدعى فيه طلاق الزوج لزوجته من سنوات، والزوج يقول أنت طالق والزوجة لا توافق على هذا، هؤلاء عليهم الرجوع للمحكمة لإثبات الواقع والحقيقة. يقول: إذا فات الإنسان 3 ركعات من العشاء، هل يقرأ الفاتحة فقط أم يقرأ ما تيسر له من القرآن؟ إذا فات المرء 3 ركعات من صلاة العشاء وأدرك ركعة واحدة، فعليه أن يقوم إذا سلم الإمام ويأتي بركعة، ثم يجلس للتشهد الأول، ثم يقوم ويأتي بالركعة الثالثة، صلاة العشاء، يقوم ويأتي بركعة ثم يجلس للتشهد الأول، ثم يقوم بعد التشهد الأول ويأتي بالركعتين، ثم من حيث الجهر والإسرار وقراءة الفاتحة مع سورة أو قراءة الفاتحة فقط، هذا محل خلاف بين العلماء رحمهم الله. بعض العلماء يقول: ما أدركه المصلي مع الإمام هو أول صلاته، فعلى هذا إذا قام إلى الركعة الثانية يقرأ الفاتحة وسورة، وإذا جلس للتشهد ثم قام للركعتين الباقيتين يقرأ الفاتحة فقط. ومن العلماء رحمهم الله من قال إذا فات المرء شيء من الصلاة وأدرك شيئا منها فما أدركه هو آخر صلاته، وما فاته هو أولها. فإذا سلم الإمام قام وأتى بالباقي عليه من الركعات كأنها أول صلاته. وهذا الخلاف منشأه مما ورد في لفظ الحديث وما فاتكم فأتموا وما فاتكم فاقضوا. اللي يقول فاقضوا أي اقضوا الأول، وما فاتكم فأتموا يعني أنت أدركت أول الصلاة وأتمم صلاتك، والما تأتي به هو آخرها. يقول إنه دخل الزوجة وما أدرك بكارتها، والآن يفكر في الأمر هل يطلق أو لا. لا يا أخي، ما يجوز لك هذا، أدركت أو ما أدركت هي زوجتك، هي زوجتك، ولا ينبغي لك التشكك في هذا. هي زوجتك، وما دمت تزوجتها وهي بكر فهي بكر، سواء رأيت أو لم ترى، لأن بعض النساء قد لا يخرج دم لبكارتها، وبعض النساء يخرج دم كثير، وبعض النساء يخرج حمرة أو صفرة فقط دون لا شيء يرى إلا يسير. وما ينبغي للمسلم أن يكون عنده وسوسة أو شك أو ارتياب في زوجته ما دام أنه يرى عليها الاستقامة، فلا يجعل للشيطان عليه سبيل في الشك في زوجته. إن كان يرى منها أشيا تريبه فعليه أن يهتم بحفظها ويحتاط لنفسه ولزوجته ولفراشه، لكن لا يشكك ولا يخبرها بشكه هذا فتسوء العشرة بينهما. يقول إنه لم يجد البكارة يخشى أن تكون زانية، والله جل وعلا يقول الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. لا يا أخي، ما هو هذا، ما ينبغي للمسلم أن يكون إلى هذا الحد. هي زوجتك وتزوجتها على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا تشك بها، وعليك أن تنتبه. ما يكون المسلم مغفل ولا يبالي، يكون عنده شيء من الاهتمام، لكن لا يجره هذا الاهتمام إلى الشك والريب في زوجته والوسوسة فتسوء العشرة بينهما. ما الذي ينبغي للمكلف أن يفعله أمام اختلاف عالمين في مسألة من مسائل العلم؟ عليه إذا لم يكن مستطيعا للرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن يأخذ بقول أوثقهما عنده. تقول المرأة إنها مصابة بشيء من السحر وأنها عملت مرة جعلت المصحف في الحمام وكذا إلى آخر. هذا فعل جاهلي وفعل محرم، ويحرم على المسلم إهانة كتاب الله جل وعلا، ويجب عليها الاستغفار والتوبة والإكثار من قراءة القرآن على نفسها والرقية ممن تثق به من الأخيار، والتوبة عما حصل منها، والله جل وعلا يتوب على من تاب. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.